السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه فائدة من فوائد الإمام القيم رحمه الله من كتابه الفوائد، وعنوانها شرف النفس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شقيق بن إبراهيم رحمه الله: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وترقهم العمل، والمسارعة عن الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها إدبار الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. نعم. ابتداء من شقيق بن إبراهيم وعلي الأزدي الزاهد، وهو أحد شيوخ التصوف، له قلم فيه موصوف وكلام التوكلي معروف، كان ذا ثروة عظيمة، فخرج منها وصحب إبراهيم ابن أدهم. يقول حفيده علي بن محمد بن شقيق: كان لجدي 300 قرية ولم يكن له كفن يكفن فيه، قدم ذلك بين يديه. يعني هذا الحفيد يثني على الجد فيقول: لو كان له أموال كثيرة جدا ومع ذلك عند موته لم يجد كفنا يكفن فيه، لأنه قدم ثروته بين يديه في حياته للدار الآخرة. وفي قصة تقديم ماله لله عز وجل يقول شقيق بن إبراهيم أنه خرج في طلب التجارة إلى بلاد الترك، فلما دخل بلادهم رأى أصناما يعبدها الناس، فقال للعامل عليها: إن هذا الذي أنت فيه باطل، ولهذا الخلق خالق ليس كمثله شيء، ورازق يرزق كل شيء. فقال له هذا العامل على الأصنام، قال له: ليس يوافق قولك فعلك، أنت تقول إن هذا الكون له خالق وله رازق، لكن الذي أراه منك أنك تتكلم بكلام لا يوافق فعلك. قال: وكيف ذلك؟ قال: زعمت أن لك خالقا قادرا وقد تعنيت إلى هاهنا تطلب الرزق، يعني أنت تقول إن الله عز وجل يرزق من يشاء، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء، ومع ذلك أنت أتعبت نفسك وسافرت هذا السفر الطويل تطلب الرزق. قال شقيق: فكان سبب زهدي. قال: فتصدقت بمالي كله وطلبت العلم. هذه قصة شقيق ابن إبراهيم في تطليقه للدنيا وفي طلبه للعلم وتفرغه للآخرة. الصوت كان أول أحسن أول ما بدأنا. الشيخ ابن إبراهيم يقول: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء. أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء. التوفيق والخذلان ضدان، والله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. ونحن نعلم أن هداية الله سبحانه وتعالى نوعان: هداية دلالة وهداية توفيق. النوع الأول أعطاه الله سبحانه وتعالى جميع الخلق: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. يعني أن الله سبحانه وتعالى نصب الأدلة وأقام الحجج وأظهر الآيات والبراهين الدالة على ألوهيته ووحدانيته وعظمته وقدرته، فهذه أعطاها الله سبحانه وتعالى كل الناس، لم يحرم أحدا من الناس من ذلك. ومع ذلك الناس صاروا قسمين: إما شاكرا وإما كفورا. النوع الثاني من الهداية وهي هداية التوفيق. هداية التوفيق هذه جعلها الله سبحانه وتعالى لبعض الناس دون بعض، وهم الذين علم الله سبحانه وتعالى أزلا أنهم أهل لهدايته وأهل لتوفيقه، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى هذا التوفيق. ومعنى كلمة التوفيق أن الله سبحانه وتعالى يخلق في عبده فعل الطاعة وحبها وإرادتها فيعمل بطاعة الله عز وجل. هذا هو معنى التوفيق، أن الله سبحانه وتعالى يخلق فيك فعل الطاعة. ممكن إنسان يحب الطاعة لكن لا يفعل، هذا لم يوفق، لما الذي يفعل الطاعة هذا هو الذي وفقه الله سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا حبب إليه مراضيه وكره إليه مساخطه. والإنسان يحب أن هو يرضي ربه سبحانه وتعالى ويكره أن يسخط ربه سبحانه وتعالى، هذا هو الموفق. فشقيق إبراهيم يقول: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء. يعني متى يغزل الإنسان ويغلق باب التوفيق في وجهه فلا يقدر على فعل الطاعة والانتهاء عن المعصية؟ ما هي الأسباب التي حالت بينه وبين فعل الطاعة وحرمته من توفيق الله سبحانه وتعالى له؟ إن المحروم من حرم إعانة الله عز وجل، هذا هو المحروم حقيقة. وهذا الحرمان له أسباب، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هم السبب، هم الذين بدأوا بالميل والانحراف عن طاعة الله عز وجل، فعاقبهم الله عز وجل بانحرافهم أن أضلهم وأزاغهم، فهم البادئ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، كما قال الإمام القيم رحمه الله. حذار من أمرين: أول أن يأتيك الحق فترده وأنت تعلم أنه حق فتعاقب بتقليب قلبك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هذا جزاء وفاق. أول هذه الأسباب التي يحرم بها العبد من توفيق الرب سبحانه وتعالى فيغلق في وجه باب التوفيق، قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. أيضا النعم الدنيوية لا تعد ولا تحصى، وهذه أيضا أعطاها الله عز وجل من أحب ومن لم يحب، فيعطي الله سبحانه وتعالى الكافر ويعطي الله سبحانه وتعالى المؤمن، وربما يكون عطاؤه للكافر أعظم وأكثر وأوسع من عطائه للمؤمن، وهذا مشاهد. يعني أنت لما تقف على الإحصائيات التي تنشر كل سنة عن أثرياء العالم تجد المسلمين قلة وفي الذيل، لما المتصدرين من الكفار من يهود والنصارى والبوذيين والملاحدة. فنعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده لا بد للعبد من شكره، واجب النعمة الشكر. ولذلك في الأثر: لو أن الله سبحانه وتعالى عذب أهل سماواته وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فقد ازاي؟ قالوا: إن نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان كثيرة، ولو أن الله سبحانه وتعالى حاسب كل إنسان على كل نعمة أنعم بها عليه هل أدى واجب شكرها أم لا، لكان الإنسان مغبونا خاسرا. يعني أنت ما تعرف نعمة الأسنان اللي في فمك إلا عندما تذهب إلى طبيب الأسنان فيقول لك الدرس كم ألف وسنك كم ألف، ما تحسب سنانك اللي في بقك دي بس كده تجدها تقيلة تسوي لك 40,000 50,000 وأنت مش حاسس مش 50,000 في بقك. أنت ما تعرفش هذه النعمة، أنت شكرت نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأسنان التي حباك الله سبحانه وتعالى إياها وسلمها الله تبارك وتعالى لها لك، فلم يحوجك كل يوم إلى الذهاب إلى طبيب لتنفق من المال كذا وكذا. وهكذا لو تأملت في نفسك وفي أعضائك وفي جوارحك، كل هذه النعم لو سئلت هل أديت شكر هذه النعمة لكان الجواب منك يا عبد الله لم تؤدي شكر هذه النعمة. حتى إن العلماء يقولون إن الإنسان إذا شكر الله عز وجل فهذا الشكر نعمة، فيحتاج هذا الشكر إلى شكر فتظل شاكرا لله عز وجل، كما قال القائل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. لأن أنت كل ما تشكر ربنا سبحانه وتعالى للنعمة اللي أنت شكرت ربنا يبقى عايز على شكر النعمة شكر آخر، فتظل شاكرا لله عز وجل لا ينقطع هذا الشكر. طيب الناس أعطاها الله سبحانه وتعالى نعما كثيرة، فكثير من الناس ينشغل عن شكر النعمة بالنعمة نفسها. لو يعني خدنا على سبيل المثال كده أبرز النعم التي يعني يتصارع الناس عليها وبها يتفضلون، نعمة المال والولد والزوجة مثلا. نعمة المال الله سبحانه وتعالى أعطاك مالا، فماذا فعلت في هذا المال؟ أنت يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرض وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعمة المال هذه نعمة لا ينكرها أحد، وكما يقول الناس المال تواب الحياة وعصب الحياة، ما يستطيع الإنسان أن يعيش بدون مال، ولكن انظر إلى تصرف الناس إزاء هذه النعمة. يعطيه الله سبحانه وتعالى مالا فيريد أن يزوج ابنه، فماذا يفعل؟ يستأجر قاعة بكم ألف ويحضر راقصة بكم ألف وفرقة بكم ألف، وآخر يأتي والعياذ بالله بالمخدرات وبالخمر. فهنا أعطاه الله عز وجل المال فانشغل بالمال عن شكر من أعطاه المال. تجد واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه، شاب كده ربنا أنعم عليه بسيارة، فيفضل طول الليل يلف بالسيارة وفتح إيه؟ وهو فتح السماعات اللي بتضخ يعني تصك الأذان بالموسيقى، كان واحد بيصلي ولا واحد بيذكر الله ولا واحد بيذاكر ولا واحد بيسبح ولا واحد نايم، ينقذهم من نومه بهذه المعصية، ولم يشكر الله على نعمة هذه السيارة. هذه نعمة، صن هذه نعمة، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعمة. الزوجة إذا كانت امرأة حسناء جميلة ينشغل الزوج بها ولا يقوم بحق الله فيها، السلف الصالح كانوا دائما أول ما يخش البيت يسأل أصليتم، يسأل هو عمره ما لها صليتي ما صليتيش، ما في كلام منه، هو أهم حاجة عنده هو يسترضيها ويرضيها بالفسح والخروج والمصايف والنت والحفلات والفيس والملابس المتبرجة إلى آخره. هذا لم يشكر النعمة، نعمة الولد، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. النعمة لا بد من شكرها، والشكر له أسس وأصول. أول أصل للإنسان يعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى باطنا، يبقى في قلبه كده معترف ان هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا يقول انما اوتيته على علم عندي، لا يقول هذا كما قال قارون، لا يقول هذا بكدي وهذا بتعبي وهذا بذكائي وهذا بعرقي وهكذا، لا، انما يعترف ان هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى هو مسديها، ويتحدث بنعمة الله ويثني على الله سبحانه وتعالى بها ظاهرا، يعني يقول أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. بعض الناس إذا أصابته مصيبة يتصل عليه يقول لك تعرف شو حصل لي، حصل لك إيه، حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مش تسأل عليه، لكن لما ربنا نعم عليه ما يقول لكش. فهذا فعل الخبثاء، يعني تجد انت شايف واحد ربنا سبحانه وتعالى واحد مقاول بقاله سنين السنين بياخد مقاولات وبيكسب، اجت بناء وقف 6 شهور، لك تعرفش اللي حصل لنا، البناء توقف 6 شهور والمقاولات وقفت، ابو السنين يا عم انت بقالك 60 سنة شغال مقاول ومسكت مقاولات كتير جدا، كنت بتاخد 10% واحيانا تاخد مقاولة من بابها وربنا نعم عليك واحنا نعرف ان انت عندك كذا وكذا، يعني جاء 6 شهور دول ايه وتولول. فهذا كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله، التحدث بنعمة الله شكر، وكتم نعمة الله كفر، كفر نعمة يعني مش كفر يعني كفر يبرد من الله، هذا هو كفر نعمة، انسان يكتم النعمة، الا اذا كان الذي أنعم عليه إذا تحدث بهذه النعمة أمام بعض الحساد فإنه يصاب من ذرائع حسدهم، فهنا يشرع له أن يكتم عن هؤلاء، إنما لا يكتم النعمة مطلقة، لا يكتم النعمة مطلقة، يعني المتسولين اللي هم بيضبطوهم عندهم شوية فلوس مش عارف، يعني واحد لسه قريب لو فيته بس 4 مليون في البيت، في البيت 4 مليون غير بقى اللي في البنك، ولو عنده عمارة مش عارف فين وعمارة فين في أرقى أحياء القاهرة، وده يوم الصبح يلبس مقطع ويلف دراعه في خرقة ويحط مش عارف أعلى عينين ويعرض ويبين للناس اللي هو في بؤس وعذاب، هذا كتم أولا هو المال اللي اكتسبه حرام أصلا، المال اللي اكتسبه بهذه الطريقة حرام، يعني هو كأنه يشكو الله سبحانه وتعالى لخلقه. فالإنسان يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. والأصل الثالث أن نصرف نعمة الله عز وجل في مرضاته، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة البصر، شكر هذه النعمة أن تجعل هذا البصر وسيلة لمرضات الرب سبحانه وتعالى، لا تنظر به إلى محرم، وإنما اقرأ به في كتاب الله، اقرأ به في كتب العلم، انظر إلى ملكوت الله، انظر إلى آيات الله في كونه، فتجعل بصرك هذا نعمة شكرت الله سبحانه وتعالى عليه، رجلك يدك لا تعصي الله عز وجل بها، يبقى هذه الجوارح شكرها أن لا تعصي الله سبحانه وتعالى بها، تمشي بها إلى المسجد مش تمشي بها إلى خمارة ولا إلى أهوى ولا إلى ملهى، لا، هذه الأقدام كلها خطوة خطوة وأنت ذاهب إلى بيت الله عز وجل، وهكذا كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبد فينبغي أن يكون شكرها بتصريفها في طاعة الرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، يعني هذا من الأسباب التي تغلق في وجه العبد باب التوفيق، الرغبة في العلم مع ترك العمل. طبعا شقيق ابن إبراهيم يتكلم على مين؟ الناس اللي كانوا زمان القرن الثاني، فما بالك في من ليس عنده لا رغبة في العلم ولا رغبة في العمل. يعني هو جمع بين السوءتين، لا تعلم ولا علم. لو نتكلم على ناس ربما كانوا يتباهون بتحصيل العلم ومع ذلك لا يعملون بكل ما يعلمون، إنما مش هتروك العمل كلية كأهل زماننا الآن مثلا الذين يتركون العمل، إنما هو بيتكلم على أهل زمانه، على أهل زمانه رغبة في تحصيل العلم مع ترك العمل بهذا العلم. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يمدح العلم في كتابه إلا لكونه وسيلة للعمل. العلم مش ممدوح لكونه علم، وإنما العلم يمدح لأنه مطية يمتطيها الإنسان ليصل إلى الله وإلى الدار الآخرة بعمله بهذا العلم. هذا هو ذلك في كلام السلف، إن العلم شجرة والعمل ثمرة، فلو الشجرة غير مثمرة ما الفائدة منه؟ يبقى شجرة زينة. يبقى العلم ده ثمرة العمل، العمل ثمرة العلم. والخطيب البغدادي يقول يا طالب العلم لا تأنس بالعلم ما دمت من العمل مستوحشا، ولا تأنس بالعمل ما دمت من العلم مقصرا. إنسان عنده علم ولكنه لا يعمل به، ما الفائدة؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. مثلين ربنا سبحانه وتعالى ضربهم للذي لا يعمل بعلمه، مثل بأخص الحيوانات ومثل بأبلد الحيوانات، الحمار والكلب. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثله كمثل الكلب، يؤتى الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقدامه فيدور كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له أهل النار يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا أفعل، وأنهاكم عن المنكر وأفعل، وعارف المعروف عارف المنكر لكن لا يعمل به، لا يعمل به. فالذي يعمل بعلمه ولو كان هذا العلم قليلا، ولو كان هذا العلم قليلا هذا موفق، كما قال الخطيب البغدادي ولكن اجمع بينهما ولو قد. تجمع بين ايه؟ بين العلم والعمل. لكن ما يبقاش عندك علوم كثيرة جدا ثم ننظر في حالك فنجدك عندك انفصام في الشخصية. إنسان يعرف أن صلاة الجماعة واجبة، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الزنا، ويعلم ويعلم، ومع ذلك يفعل. يعني هذه مسلمات يعلمها الناس كلهم، ولكن هل كل الناس تعمل بما تعلم؟ لا. وكذلك من طلاب العلم من يعلم ولا يعمل، من يعلم ولا إيه؟ ولا يعمل. كثير من طلاب العلم عندهم علم ولكن لا يعملون بعلمهم، وهذه آفة، وبسببها كما قال شقيق ابن إبراهيم: يغلق باب التوفيق فلا يوفق العبد إلى طاعة الرب سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من جمل تفاسيرها الذين عملوا بما علموا يهديهم الله سبحانه وتعالى سبل الرشاد، يهديهم الله سبحانه وتعالى سبل الرشاد. كان الإمام أحمد رحمه الله يجلس في مجلسه قرابة 5000 واحد. كان واحد بيكتب وراء الإمام أحمد، لك كان بيكتب 500 والباقي جاي يتعلم من هدي الإمام أحمد ومن أدبه ومن دله وسمته، يتعلم من الإمام أحمد رحمه الله. لكن العلم ممكن تحصله، ولكن العمل هذا محتاج إلى مجاهدة. والصحابة رضي الله عنهم لما سبقوا غيرهم؟ لأنهم كانوا يعملون بما يعلمون، ولذلك لم يكن أحدهم يستكثر من العلم، وإنما كان يجمع بين العلم والعمل. فالواحد يتعلم 10 آيات يتقنها، يعرف معانيها، يعرف دلالتها، يعرف إرشاداتها، يعرف كل شيء عنها ويعمل بها، ثم ينتقل لغيرها. فجمعوا بين العلم والعمل، وجمعوا بين الإيمان والقرآن. لكن جاء بقى بعد كده ويقول لك إيه في طبقات الشافعية جزء مش عارف كم على يدك الشمال، الصفحة مش عارف إيه، وفي فتاوى مش عارف إيه، يعني هو حافظ. وطبعا ده يبقى في الغالب يعني رياء مع كذب. أنا أحد الناس الذي يكثر من هذا قاعد الإخوة يقول، يعني حضرت له مجالس كثيرة، كنت أتعمد أن أكتب اللي يقوله ده وأروح أدور في الطبعات بلاش الكلام اللي يقوله ده، ولا لقيت الأجزاء اللي يقول عليه. بس هو عايز إيه قدام الناس إن هو يعني حافظ الكتاب وحافظ الكتب، وهو ليس كذلك. ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ثم تنظر إلى عمله فتجد هناك بون شاسع بين العلم والعمل. يقول مالك بن دينار رحمه الله: إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. لم يطلب العلم عشان يعمل به، ده يورثه الخشوع والخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم يباهي به العلماء ويجاري به السفهاء فالنار أولى به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي به يغلق باب التوفيق في وجه العبد: المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. يعني انظر، أيهما أولى للعبد، أن يسارع إلى الطاعة ولا يسارع إلى الذنب؟ الطاعة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المسارعة قرنها بالمغفرة والطاعة: وسارعوا وسابقوا، سارعوا لو كانوا يسارعون في الخيرات. لكن حال الناس أنهم يسارعون إلى الذنب، وأحيانا تجد الجرأة على الله عز وجل ويقول لك يعني الذنب ده يعني كبير قوي، يعني أنا عايز أعرف بس يعني كله ذنب يعني قد إيه، يعني هو هيعمل الذنب بس عايز يشوف الذنب ده كبير ولا مش كبير. يعني انظر إلى عظمة من عصيت ولا تنظر إلى صغر الذنب. انظر أنت بتعصي مين؟ أنت بتعصي الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال الجبار العظيم سبحانه وتعالى. فمما يغلق باب التوفيق في وجه العبد المسارعة في الذنب وتأخير التوبة. لما أثنى الله سبحانه وتعالى على المتقين؟ قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يعني سارعوا إلى التوبة. ليه؟ لأن طبيعة الإنسان الوقوع في الذنب والخطأ والزلل هي طبيعة العبد. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان خلق ضعيفا لا يتمالك. خلق الإنسان عنده ضعف عام لا يتمالك أمام الشهوات، لا يتمالك أمام الملذات، لا يتمالك أمام المغريات. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويتجاوز عن الخطيئات، ولكن بشرط المسارعة إلى توبة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالتوبة ويناديهم بصفة الإيمان: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ماشي إيه؟ أيها العاصون. ولذلك العلماء دائما يقولون التوبة في أول الطريق وفي أوسطه وفي آخره. توبة معك على طول، والإنسان لا ينفك عن توبة، لا ينفك الإنسان أبدا عن توبة. فالتوبة واجبة في كل وقت وحين، حتى وإن لم تعصي، حتى وإن لم تعصي من الغفلة تتوب من الغفلة. بعض الناس يظن أن التوبة تكون من فعل السيئات فقط. لا، ده التوبة أيضا من ترك الحسنات، بل التوبة من ترك الحسنات أهم من التوبة من فعل السيئات، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى عليه أن يسارع إلى التوبة، وهذا حال الأنبياء. آدم عليه الصلاة والسلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: رب أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إلا تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. فاستغفر ربه وخض راكعا وأناب. فالمسارعة إلى التوبة هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم، لأن الذي يصر على المعصية ما أقام لله سبحانه وتعالى قدرا في قلبه. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من إيه؟ من قريب، يعني لا يصرون. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار. فإذا أذنبت استغفر ربك وتب إلى الله سبحانه وتعالى، لا تسوف. ثم إنك يجب عليك المسارعة في التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ولأنك لا تدري متى تأتيك منيتك، تسمع من حين والحين شباب في عمر الظهور، يعني قريبا جدا شاب من أوائل الجمهورية في السنوات العامة 99%، ثاني يوم مات، ثاني يوم مات، راكب عربية يعمل حادثة مات. هل هو كان يتصور حاجة زي كده لحط المدة في الله أعلم يعني؟ بس حتى هو لحط اللي حواليه عمره ما يحطوا كلام، هم عمالين بس يقولوا بقى هيتخرج من كلية الطب إمتى أو كلية الهندسة، وهيبقى مهندس ولا دكتور، ولا هيكمل في الجامعة ويبقى مدرس في الجامعة. وكل ده الأمل بتاع الناس، لكن يأتي الموت هازم اللذات فيهزم كل لذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذكروا هادم اللذات. ليه؟ لأنه إذا ذكره الإنسان وتذكر أنه ميت فإذا كان في شيء واسع ضيق عليه، وإذا كان في شيء ضيق وسع عليه كما جاء في بعض الروايات. كذلك المسارعة في التوبة دليل على أن الإنسان لا يصر، لا يصر، وهذا مهم جدا. وذلك الذي يصر على الذنب هذا الإنسان لو مات على هذه الحال لكانت خاتمته خاتمة سوء. ولذلك في الحديث إذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يفتح له بابا إلى الطاعة ثم يقبضه عليه. طب اللي مصر بقى على المعصية، مصر على المعصية هيموت على هذه الحال، ومن مات على شيء بعث عليه. رابعا الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. الاقتداء بالصالحين له أصل في الدين، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عدد من الأنبياء والمرسلين في سورة الأنعام قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي، اقتدي بهم. الاقتداء وطلب موافقة الغير في فعله، قد يكون هذا الاقتداء في فعل لا يحمد عليه وقد يكون في فعل يحمد عليه. ولذلك دائما نقول القدوة الحسنة والقدوة السيئة، والاقتداء بالصالحين الاقتداء بهم في صلاحهم. بعض الناس يصاحب الأخيار الأبرار ولكنه لا ينتفع بمصاحبتهم، ويجالس الصالحين ولكنه يحرم من بركة مجالسته. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مثل جلس السوء وجلس الصالح قال إيه الجلس الصالح؟ قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، كحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تشم منه رائحة طيبة. لو أنت تأملت الثلاثة دول تجدها إيه؟ انتفاع بمجالسك، انتفاع. لو أنت مش هتشتري هيدهن لك دهنة كده، لو ما دهنكش هتشم ريحة حلوة. ما انتفعت ولا ما انتفعتش؟ انتفعت. فالأصل في مجالسة الصالحين الانتفاع بمجالستهم. لكن الإنسان يقول أنا مصاحب الشيخ الفلان مع أنه ما بيصليش، إيه استفدنا يا معلم مصاحبتك الشيخ الفلان؟ ها؟ مش هيشفع لك يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. إذا كان الإنسان سيفر يوم القيامة من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ألا يفر من هذا الذي كان يخالله في الدنيا على غير طاعة الله عز وجل؟ يبقى إذن الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم هذا من أسباب خذلان العبد وإغلاق باب التوفيق في وجهه. وكما كان السلف الصالح يحرص على مجالسة الصالحين لينتفعوا بمجالستهم. شوف الإمام مالك هو صغير كده ومتعممه، ايه ولا كان مين؟ إذا بلا ربيعة فخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. راح تعلم منه الأدب ينتفع، مش مهم من العلم، مهم الأدب، علم الأدب الأول. ها؟ فكان السلف الصالح يحرصون على مجالسة الأخيار لينتفعوا بمجالستهم. لكن الإنسان الذي يغتر بصحابة الصالحين ويطلب الاقتداء بهم ما انتفع هذا الإنسان. وإذا كان الإنسان أصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني إذا كان الإنسان حتى من أشراف الناس، ولكن ليس له عمل صالح. هل هذا النسب ينفع يوم القيامة؟ هل نفع أبا لهب نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نفعه، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الأمر الثالث إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. اضطرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اضطربت الساعة وانشق القمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا كلام الإمام علي رضي الله عنه. إذن الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر أو الأمران الأخيران هو الأول منهما إقبال الناس على الدنيا مع إقبالها عنهم، وإعراضهم عن الآخرة مع إقبالها عليهم. كل يوم من يمر من الدنيا يباعد عنها ويدني من الآخرة. ابن آدم: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، فكل يوم يدني من القبر. نبقى فرحانين، فلان كبر بقى عنده 10 سنين، بقى عنده 11، بقى عنده 12، وعمل يكبر، نفرح ما بكبر. في الحقيقة أن هذا التقدم في العمر يدني الإنسان من قبره، ومع ذلك أكثر الناس لما رحم الله عز وجل يتمسكون بالدنيا ويعضون عليها بالنواجذ مع علمهم أنهم عنها راحلون. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان لا يزال شاب في اثنتين، حب الدنيا وحب المال. ما عنده 75 سنة لسه بيفكر يتجوز، مش مشكلة، بس هو هل هو بيتجوز عشان يأكل نفسه، ولا هو بيتجوز عشان عنده أمل إنه هو لسه هيعيش؟ تجد كثير من الناس عنده أمل خارج الأجل، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل كان يصلي بمربع كده، وطلع مربع خطين أو خط، وقال إيه وفي النص كده، قال ده الإنسان، وده أجله وهذا أمله، وعلى الجوانب خطوط كده صغيرة، هذه اللي الأعراض تنهشه. هو بيبص بره الخط، هو أصلا مش هيخرج منه، ده الأمل، فيقبل على الدنيا وينسى الآخرة. فعن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا في القرآن الكريم توقظ النائم وتنبه الغافل، أخبار عن الدنيا وعن هوانها وعن سرعة فنائها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون مخطابا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مالي والدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب طال تحت شجرة نام فرأت الطيرورة ثم راح وتركه. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من جهة العالية ويتناول جديا أسك ميت يمسكه كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا بكذا كل سكر طب من يشتري يعني بأي حال يا رسول الله لو كان حيا لكان الذي فيه عيب ده ودنه مقطوعة ودنه سيارة صغيرة ده عيب فيه ده لو هو حي كنا من شنشتريه لأن ده عيب فيه فإزاي هنشتريه وحي. انظر بقى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه بقى للدنيا أهون على الله من هذا عليه الدنيا اللي احنا بنتصارع عليها الدنيا التي نتقاتل لأجلها الدنيا التي نقطع الأرحام بسببها هذه أهون على الله سبحانه وتعالى من هوان هذا الجدي الأسك الميت على الناس في هذا الوقت. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. لما عمر بن عبد العزيز ولي الخلافة سأل الحسن البصري وهو يعرض موعظة كده فقال له يا أمير المؤمنين اعلم أن الدنيا دار ضعن وليست بدار إقامة دار انتقال زي ما يكون واحد مسافر كده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده قال ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل دائما ده لما ده الغريب مش هيجي في بلد ويبني فيها لأنه غريب مش هيعرف فيه وعابر السبيل نفس الكلام هو بيمر. قال ابن عمر ياخذ بقى من هذه المعاذ يقول إذا أمسيت ولا تنتظر الصباح إذا أصبحت ولا تنتظر المساء إلى آخر الأثر اعلم أن الدنيا دار ضعن وليس بدار إقامة وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين احذرها يا أمير المؤمنين. كان يحذر أمير المؤمنين في خطبة طويلة ذكرها الحسن البصري رحمه الله ومن جملة ما قال الغنى فيها فقرها والعز فيها تركها تذل من جمعها يعني الإنسان الذي يجمعها تذله فبالك في كلام طويل قاله الحسن البصري لا يحضر الآن يحذر عمر بن عبد العزيز من الإقبال على الدنيا إن الدنيا قنطرة إلى الآخرة والآخرة من أسمائها اليوم الآخر. لماذا؟ لأنه ليس هناك يوم بعده ويوم خلاص ما عادش بقى في الآخرة لا شمس ولا قمر ولا نور ولا ظلام هو يوم واحد خلاص. فلذلك سمي اليوم إيه؟ الآخر. أنت النهاردة الأحد بكرة الاثنين بعد الثلاث أسبوع خلص شهر جديد سنة جديدة وهكذا بتعد لكن الآخرة هو وفي الآخرة فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير مفيش حاجة في الوسط مفيش حاجة في الوسط فلابد أن تكون عاقلا فلا تسوف عملك وإنما تغتنم فرصتك خذ من صحتك لمرض ومن غناك لفقر ومن شبابك لهرم تأخذ من فراغك لشغلك تنتهز وتغتنم هذه الأوقات. النهاردة تستطيع أن أنت تقيم الليل غدا تكبر عظمك هيبقى هش مش تقدر تقف تصلي تصلي وانت قاعد بدل ما تاخد أجر كامل تاخد نصف الأجر وهكذا. كل ما تستطيع أن تفعله من خير وأنت قادر عليه فسارع إليه كما قال الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات استبقوا الخيرات استباق في الطاعات استباق في فعل البر استباق في فعل الخير في قضاء الحاجات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لما تجد الأمر المتعلق بأمر الآخرة يأتي المسابقة والمسارعة، لكن لما يجي أمر الدنيا فامشوا في مناكبها، امشوا. حتى التعبير القرآني يقول لك يعني ايه، ما تبقاش ايه كده تجري كده وتركض فيها ركض الوحش في البرية، لا، فامشي في مناكبها. رزقك تاخده. ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها، وفي رواية ورزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فانما عند الله لا ينال المعصية. تطلب رزقك طلبا جميلا، ما تضيعش حياتك الأخروية من أجل الدنيا، ضيع سعادة أبدية من أجل لذة حاضرة فانية، ولكن العاقل يوازن بين هذا وذاك. وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا كنت اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.